أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ذكرنا مقدمة في هذه الآيات قبل ذلك، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى يمن على عباده لأنه يتم نعمته عليهم، كما أنه أرسل فيهم رسولا صلوات الله وسلامه عليه منهم يتلو عليهم كتابه سبحانه ويزكيهم ويطهرهم ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة ويعلمهم الهدي الذي يحبه الله عز وجل منهم. فكذلك ينبغي على العبد أن يشكر ربه سبحانه وأن يكثر من ذكر الله سبحانه، فكما فعلنا بكم ذلك فعليكم أن تذكروا الله وعليكم أن تشكروا الله سبحانه. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني احذروا من أن تكفروا بالله سبحانه تبارك وتعالى. والشكر لله كما قدمنا في الحديث السابق أنه يكون بلسان العبد، بقلب العبد، بجوارح العبد على ما فصلنا. كذلك الكفر يكون كذلك، والكفر إما كفر أكبر يخرج العبد من الملة، وإما كفر آخر يسمونه بالكفر الأصغر، وهو كفران النعمة. كفران النعمة، أن العبد تأتيه النعمة من الله لا يشكر ربه سبحانه تبارك وتعالى عليه، أو يشكر غير الله سبحانه على النعمة التي جاءته من الله، ينسى الله. وقد يتذكر الناس، وإن كنا كما قدمنا قبل ذلك أنه لا بد على العبد من أن يشكر نعمة من أنعم عليه من الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الذي لا يتعود أنه يشكر الناس، الناس عملوا له جميل، عملوا له خدمة، عملوا فيه، ما قالش شكرا وشي جزاكم الله خيرا، ما كفدهمش على هذا الذي فعلوه معه، ما ذكرهمش بالثناء الحسن الجميل، تناسى هذا كله، هذا جدير أن يكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى. هذه العادة، لأن الإنسان مشاهد، الله غيب. إذا كان المشاهد اللي أمامك لا تستحي منه إنك تشكره، يعمل لك الجميل ويعمل لك الخدمة ويعلمك ويعملك، ما تقول له شكرا على هذا الشيء. يبقى الله الذي هو غيب يبقى جدير بك أن لا تشكر الله سبحانه. هذا معنى حديثه صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن هنا حين نقول شكر المنعم، الله عز وجل يسوق إليك الرزق على يد إنسان، كما تقول لفلان: هذا جزاك الله خيرا، أشكرك على ما فعلت معي. لا تنسى صاحب النعمة أن تنسب إليه الفضل سبحانه، الله أنعم علي. حين تتحدث: الله أنعم علي، أجرى رزقي على يد فلان، أعطاني، إيه هنا لا تنسى ربك. ما تعودش تكلم فلان اداني وفلان عمل لي وفلان كذا، وتنسى أن الله عز وجل ساق إليك ذلك، فلا تذكره ولا تشكره. لا، وتجعلون رزقكم أنكم تكفرون، تجعلون الشكر على رزق الله سبحانه الكفر بالله والجحود والنكران. إيه هنا الإنسان المؤمن لا ينسى أبدا نعم ربه سبحانه تبارك وتعالى ليل نهار ينعم عليه، فينبغي عليه أن يشكر الله وأن يذكر الله على ما أنعم عليه وأولاه. يبقى هذا الشكر للنعمة، وهذا الآخر الكفر في النعم. الإنسان المؤمن يذكر الله سبحانه في كل أحوال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكر الله سبحانه قائما في الصلاة وفي غيرها، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد في سبيل الله، لا ينسى ذكر الله عز وجل أبدا. يذكر الله قائما، يذكر الله قاعدا، يذكر الله وهو نائم، لا يغفل أبدا عن ذكر ربه سبحانه. ولذلك قدمنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الذكر، أن تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. قدمنا بعضا من هذه الأحاديث، وخاصة وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فيقول أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. أن تفارق الدنيا ولسانك رطب، يعني دائما لسانك يتحرك بذكر الله، ترطب لسانك بذكر الله سبحانه. حين يسكت الإنسان يؤمرئ يفف بؤه، حين يسكت يقعد فترة بؤه يتحول اللعاب، إذا ما كانش يتحرك ويتبلع وشيء يعمله يقوم يعفن في بؤ الإنسان، يعمل رائحة غير طيبة في فمه، فيحتاج للتحريك يتحرك بذكر الله. تحرك لسانك، يجري ريئك، تبلع ريئك، لسانك رطب بذكر الله سبحانه، ترطبه بذكر الله، لا تجعله جافا. إذا كنت ذاكرا لله حري بك أن تتكلم بالكلام الطيب، أن تتكلم بما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن قلب العبد، يطمئن بالله فيخرج على لسانه الكلام الطيب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا العبد ويعلم جميع المسلمين، قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله، وهذه مكافأة من الله عز وجل. الإنسان الذي يكثر من ذكر الله، تذكر الله، تذكر الله، يكافئك عند الوفاة، إني بعلى لسانك ذكر الله، تلاقي نفس الإنسان بيموت وعمال يذكر يذكر. كم رأينا إنسانا ولو في سياق الموت ومش حاضر أبدا مع حد من الموجودين، وعلى لسانه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شاهدنا الشيخ عبد العزيز بن راشد وهو بيموت، ومات هنا جاي من السعودية هنا اسكندرية، يموت هنا في اسكندرية، شفنا قعد شهر ولا أكثر من شهر وهو في غيبوبة تام، غيبوبة تام، يقعدوا ينيموا لسانه على طول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. واحد في غيبوبة فيش على لسانه إلا لا إله إلا الله. إنسان آخر في ذلك ولسانه بالقرآن، يجي بالقرآن يقرأ القرآن، فين هو دماغه مش حاضرة مع الناس، دماغه في غيبوبة. وبعمل ليه؟ لأنه متعود إنه يختم القرآن أسبوعيا، كل أسبوع بيختم القرآن ختمة خلاص على لسانه والقرآن حتى وهو في الغيبوبة. يا بخت هؤلاء. اللي ثبتهم على ذلك أنهم لم يغفلوا عن الله سبحانه، لم يتركوا أورادهم، لم يتركوا ذكر الله سبحانه. يا ترى إحنا كذلك؟ يا ترى على لسنا ذكر الله على طول، ولا على لسنا الغيبة والنميمة وذكر فلان وعلان والخوض في الفتن وحعملوا كذا وخلوا كذا والمخصمات بالباطل، والإنسان كل إنسان ما يشتهيه يقوله ويفعله؟ يا ترى إحنا نرجو لقاء الله؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، إن أجل الله لآت. الموت جاي، الموت قريب، لذلك أعد نفسك لهذا اليوم، ليوم الوفاة. لن ينفعك الناس، لن ينفعك من تجامله، لن ينفعك الإنسان اللي تقول له الكلام الحلو علشان ترضي في الدنيا ولا ترضي ربك سبحانه. العكس كذلك، الإنسان لما يجامل بالحق وبالباطل، لأنه الناس زي ما الناس بتقول أنا أقول ألا بعد لما قلت زي ما بيقولوا الناس حتى تعمل أكون معهم وأكون زي الهلا، لا تكون إما أبدا، قل الحق الذي يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يأتي القول الحق إلا بالدراسة وإلا بالعلم وإلا بالمعرفة وإلا بالمناقشة. أما الإنسان إنه معجب بنفسه، قافل على دماغه، ما فيش، مش عايز يسمع حد، إنه هو اللي في دماغي في دماغي، بسمعش كلام حد آخر، هذا خطأ، هذا خطأ. كان الإمام الشافعي حين يتكلم مع الناس ويناظر ما دخل في مناظرة أبدا إلا وكثر، الإمام الشافعي، فيتعجب له ليه هذا الشيء، إنه لا، لم يدخل على الغلبة، ما دخلش أبدا مناظرة على إنه يغلب، لا، دخل يظهر الحق، وكان يدعو أن يظهر الحق ولو على لسان خصمه، كان الشافعي الحق. لكن عادة الكثير من الناس أنه يظهر الحق على لسانه، يا رب أغلبه، يا رب أغلبه، المهم يظهر الحق على لسانك، على لسان الثاني والآخر، نلتزم ونعمل بهذا الشيء. إذا الأمور أشكلت على الإنسان يبقى يسكت في الفتنة، لا يخوض في الفتنة، لا يكثر من الكلام الفارغ، كذلك لا يدعي على غيره ما لم يقل. والآن في هذا الزمان وهذه الأوقات اللي فيها الفتن الشديدة، تجد الكلام الكثير، كل واحد يتكلم، كل واحد يتكلم، ومش بيتكلم بس، لا، ده كمان بيدعي على غيره، فلان يوافقني على هذا الشيء، فلان يقول مثل هذا الشيء، فلان يقول شيء عجيب جدا. الفتن الشديدة دي حتى اللي ساكت، أنا أتعجب إن يطلع على النت كلام إن فلان يقول علي، أنا يقول كذا وكذا، فلان يؤيد كذا وكذا، هذه أنا بدي دروسي وأدي دروسي عندكم وإذا كلامي معكم أنتم، تتع... نتعجب لهذا الشيء. العجب الأكثر من إخواننا اللي معنا هنا اللي يصدقون هذا الشيء. ولا تصدق أين عقلك؟ أين أنت؟ فين تذهب حين تصدق هذا الشيء وأنت ما أنت شايفني معك أو في المسجد اللي بقوله بيتسدل وبتسمعه يوميا؟ جبت منين هذا الكلام؟ عجيب. نجيب واحد من هؤلاء اللي قالوا نسأله ليه قلت هذا الشيء؟ يقول أصلا سمعت واحد قال هذا الشيء، سمعت تنشرها على النت وتطلع في كل الدنيا ويتصل ناس مش عارف منين ومنين يسألوا أنت قلت قلت إيه؟ إيه اللي قلت؟ ما هذه دروسي متسجلة هي، والموقع بتاعي معروف على النت مولود في الكلام الدروس اللي مسجل. ليه الافتراء؟ ليه الكذب؟ ليه تصديق هذه الأشياء؟ ليه نعادي بعض في هذا الشيء؟ ليه لا يسعنا السكوت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا فعل إنسان هذا الشيء فأمسك لسانه يلام في الفتنة، إذا كان في فتنة بين الناس وإنسان يمسك لسانه لازم يا تقول اللي أنا بقوله يا إما تقول. ليه المعاداة اللي بين الناس الكثيرة هذه؟ إن يا إما تكون معايا يا إما أنت عدوي، ما فيش حاجة ثالثة بين الاثنين، يا معاك يا مش معاك يا ساكت. إن فتنة الصحابة وسعهم لما وجدوا فتنة أشكلت عليهم سكتوا. لا يسعك هذا الشيء يا أخي، تكلم عن نفسك فقط لا تتكلم عن غيرك. تجد المعاداة، تجد إني كل إنسان في هوى، وبعدين يدعي عليك ما لم تقله وما لم تفعله وتلاقي نفسك محتار، حترد على مين ولا على مين؟ هتقول له إيه؟ أديك بتسمع الخطب وبتسمع كتب والآخر يجي الإنسان يقولك ما لم تقل، يقول كذا بياخده كذا بيعمل كذا. لا لا، مفروض ما يصليش في المسجد اللي... يا أخي المسجد مفتوح للمسلمين، كل المسلمين. نجد في المسجد ناس بيصلوا من فريق الفلاني والفريق العلاني وناس من الشيخ. دعي الناس. امبارح أنا طالع من صلاة العشاء وواحد بيقول لي والله أنا قاعد بسمع صوتك برا ومش عايز أدخل الجامع. ليه يا أخي ما تدخلش الجامع؟ ليه ما تصليش في المسجد؟ لا أنا بحبك أنت بس بكره. تحبيني أنا بس. بحب الإسلام يا أخي، حب المسلمين، حب الجامع. لا ما صليش جنب واحد. ليه ما تصليش؟ مين منعك أنك تصلي جنب واحد؟ يا أخي صلي لله سبحانه وتعالى. وبعدين أعذر أخاك إذا اختار قولا من الأقوال، إذا اختار شيء حتى ولو رأيته مخطئة. يا جماعة خلي عقولنا تكبر، خلينا نستوعب إن قد يكون في خلاف بيني وبينك، قد أرى إن أنت مخطئ. ما طول عمرنا بنعمل حاجات وبنلاقي أخطاء وبنعمل دينا الآن وقفنا بعض بالسكاكين، الآن هنقعد نعادي بعض ونقتل بعضنا بعضا؟ الدولة ما عرفتش خلال 30 سنة تكسر المسلمين، الآن المسلمين بتكسروا نفسهم، الآن يهاجم بعضهم بعضا، يبغض بعضهم بعضا، يكره بعضهم بعضا. إيه اللي حصل؟ فين هنوصل لإيه في النهاية؟ هنوصل لإيه؟ يقول لك أنا ما صليش فلان. يطلع الأشياء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن امرؤ عيرك بما لا يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. يظهر الآن يقول لك فلان ده حرامي، فلان ده لص، فلان ده كان كذا، فلان ده جاب منين ليه؟ بتقول بترجي منين؟ ترجي الله؟ لا والله هذا لا يرجي الله سبحانه وتعالى، ترجي الهوى. لذلك إذا رأيتم دنيا مؤسرة وهوى متبعة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، دع عنك ما فيش، خلاص يبقى عليك بنفسك. أدعو إلى الله سبحانه وتعالى اللي تقدر تفعله. أما إن الناس يوصل لهذا الحد إن الإخوة يكسروا بعض ويدمروا بعض ويتشنعوا على بعض ويهجروا بعض لا تناصح ولا شيء، وما فيش فايدة، ما فيش فايدة، ومن حيدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ لما نخرب المساجد بإيدينا مين يدعو؟ مش كفاية إن طلع القانون طالع الخطيب اللي يخطب من غير إذن يدفع 10,000 جنيه؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ قانون طالع، قانون ضبطية قضائية للبتاع الأوقات نعمل هذا الشيء. وإحنا إحنا ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وما زلنا بنصلي في مساجدنا، بندمر نفسنا عشان نوصل لهذه المرحلة إن في الآخر خلاص تضيع منا كل حاجة. يا جماعة العقول الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انشغلوا بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، انشغلوا بالدعاء للإسلام وللمسلمين، ما هواش بأمر ندوروا على أعدائنا. هنعادي مين النهاردة؟ هنعادي مين بكرة؟ كل يوم يطلع لي عدو وكل يوم نطلع عدو عشان نعادي، وفي النهاية هتعملوا إيه؟ هتعودوا في بيتكم؟ هتتركوا الجماعة وتركوا المساجد وتركوا الدين؟ لا لا لا، اصبروا ما فيش فتن بتستمر دائما أبدا، والإنسان اللي قد يزيق في شيء لعله يرجع في يوم من الأيام إلى شيء. الذي له وجهة نظر اسأله عن وجهة نظره ونقش فيها، إذا والله أنت أيقنت أنه خطأ ادعي له بالهداية، لكن بلاش المعاداة، معاداة بتغلف بأنها في الله وفي النهاية قد لا تزلها في الله ولا غيره، وتلاقي الأمر يوصل للاقتتال اللي بين المسلمين والتهديدات، فلان حعمل فيه وفلان حخلي فيه. هنا بتتقرب إلى الله عز وجل بهذا الشيء ولا تتقرب إلى مين؟ علينا أن نراجع أنفسنا، أن نراجع ديننا، أن نراجع العلم اللي بنتعلمه، هل بنتعلمه لله ولا بنتعلمه للدنيا؟ التطبيق، هل نطبق هذا الشيء اللي احنا بنتعلمه ولا انه اهو حاجات؟ ووقت ما تيجي الفتنة كل واحد بهواه وكل واحد بعقله، وما فيش رجوع لحد ولا سؤال حد ولا مناقشة حد، والاتهامات الكثيرة، اتهم فلان، اصل فلان كذا، اصل علان كذا، من غير حتى وجدنا بعض الاقارب، الناس الاهالي مع بعض تلاقي عداء جوه الاسرة الواحدة دي. على ايه بتعرف بعضك؟ على ايه المعاداة دي؟ وفين في النهاية صلة الرحم؟ وفين الاسلام؟ وفين هي؟ على تهم وعلى كلام، سمعنا كذا، سمعنا كذا، اصل انتو كذا، اصل احنا كذا، اصل. وفي النهاية نضيع دين الله. ادي اللي عايزينه اليهود، عايزين يتفرجوا على ان البلاد تضيع، كل البلاد اللي فيها اقوياء اللي ممكن يقفوا لهم ضيع ضيع ضيع وخلاص يتفرجوا عليكم. فلذلك على المسلمين أن يعودوا إلى رشدهم، على المسلمين أنه يعذر بعضنا بعض. القاعدة اللي طول عمرها بيقولها للمسلمين أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقت الفتنة لا حد بيعذر ولا حد بيتعاون ولا حد شيء، وكل واحد بهوى. علينا أن نعمل فيما نقول. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا نصحت الناس بشيء اعمل أنت بهذا الشيء. وقبل ما تتهم الناس بالحاجة الأول شوف تتهمهم ليه، وحتوصل هل هذه ترضي به الله سبحانه وتعالى ولا لا ترضي الله. طب وهذه وسيلة مشروعة اللي بتعملها ولا وسيلة ممنوعة غير مشروعة؟ وإذا كانت مشروعة هل من وراها فايدة ولا من وراها ضرر للناس وللنفس؟ الإنسان حين يهدر بيت الله سبحانه، حين يجلس على كرسي خارج المسجد يتفرج على الناس اللي داخلين بيصلوا وبيطلعوا، ده هو كسب؟ ما يعرفش ان هو الناس اللي بيمروا عليه هيقللوه؟ حين يقول لي انسان ادخل صلي، هقول له ما انت ما صليتش، اشمعنى انت ما صليتش؟ عليك ايها المسلم ان تفكر وان تحكم الدين وان تجعل عقلك مرتبطا بشرع الله، ميزانه الشريعه الكتاب والسنه. حين تجد الفتنه يا اما ان انت عارف ان هذا صح اللي انت بتعمله اعمل الصح، يا إما عارف أنه خطأ ابتعد، يا إما أشكل عليك الأمر اسكت، يسعك السكوت، يسعك أن تسكت. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة، 70 سنة في النار بكلمة لم يقصد، ما ياخدش باله بيقول إيه. تخيل لو أن إنسانا ماشي فلان ده كذا وكذا يستاهل الأكل، راح واحد تاني أكله، مش هيكون لذاء على الاثنين عند الله سبحانه وتعالى؟ الذي قال هذا الشيء والذي نفذ هذا الشيء. خذوا بالكم يا جماعة، الكلمة اللي بتخرج من اللسان الله يحاسبك عليها وصلت بالناس لإيه. لذلك احذر من الخوض في الفتنة، واحذر من الاتهامات للخلق، توزيع الاتهامات، فلان كذا وعلان كذا وفلان موالي وفلان معادي وفلان مش عارف ايه، اشياء ما عندكش بها سلطان، ولكن هواك الذي يدعوك الى ذلك، او العصبية ان احنا مجموعة كلنا بقول كده يبقى التانيين كلهم غلط. لا، هنا اعرف وجهات نظر الناس. المخطئ قل له انت مخطئ، ولكن لا تهدوا المسلمين. يوم ما تموت وانتم متفركشين يا جماعة، ده صلى عليه ودول وقفوا يتفرجوا عليه، خسرت الناس، خسرت الناس. لا يقول لك ولن ده لو مات مش هصلي عليه، طب ما العكس، ما انت برضو لو مات يمكن تموت قبل وما يصليش عليك هذا الناس، ايش عرفك؟ اعدوا ليوم الوفاة، كثروا من احبابكم في الله، حب في الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تكسر من الهجران. هجر المسلم سنة كسفك دمه، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن تلاقي الهوى في الدماغ، لك لا لا لا أنا هجر في الله زي ما السيدة عائشة هجرت كذا، أنا هجر في الله زي وانت كنت زي السيدة عائشة ولا زي فلان، يا أخي هي اجتهدت وكذا، أنت لا تجتهد، مش من حقك. سيدة عائشة كانت تجتهد والصحابة يقبلوا اجتهاد السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تفتيهم في المواريث وفي غيرها في أشياء يشكل عليهم، هي تحللهم هذه الأشياء، إيش جابك أنت لها؟ لذلك عليك بتحكيم الشرع والحكمة، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين للخير والعود إلى دين الله عودا حميدا، وأن يصلح بين جميع المسلمين، وأن يولي من يصلح ومن يصلح ومن يقيم شرع الله سبحانه، وأن ينصف وينصر كل مظلوم في الأرض. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.